شبكة رواد التميمي تقدم حي الكتائب، حي الكتائب في ثرى الشيشان، صاغوه مجدا بالنجيع القاني. أبدا لا يستمر الجيش الروسي في الصيام، أبدا أبدا لا يستمر، وهزيمتهم والله العظيم أنها قريبة بإذن الله. والله رغم أن القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت، إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت وارتفعت، فإنا ماضون بإذن الله على هذا الدرب، ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المضي قدما في هذا الدرب. وصدق من قال: دم الشهيد نور ونار، فلقد كان والله نورا أضاء لنا الدرب أكثر فأكبر، وسيكون نارا ينفح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الآن أبو الوليد ضرب طيارة هليكوبتر عسكرية، طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا، علم قتل سائقها، والطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثثهم، علم. صاغوه مجدا بالنجيع القاني، ركزوا علىها من رواسي راية حفاقة نسجت من الأكفان، نقشوا على صف الصقور رواية تروي بطولتهم على الثقلان، تروي بطولتهم على الثقلان، شبحوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ البنيان، راياتهم في الزحف تشهر سيفها لتهد ركن الكفر والطغيان، صرخوا بوجه الكفر وهو مزمجر، نحن الأباة صناعة القرآن، لا لنها بجيوشكم وعتادكم، فالنسر يأنف ذلة الغربان، فالنسر يأنف ذلة الغربان، قوم إذا دوى قوم إذا دوى النفير تطايروا، يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيم الثاني، قوم إذا دوى قوم إذا دوى النفير تطايروا، يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيم الثاني، سالت دماؤهم على وجناتهم ليفوح عمق المسك والريحان، ألفوا ملاقاة الصعاب وإن عتت ريح فهم أعتى من الطوفان، ريح فهم أعتى من الطوفان، وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني، قاموا مماتا كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان، وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني، قاموا مماتا كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان، أمجادهم في صفحة الأزمان، يتهافتون على يتهافتون على الحتوف أعزة كتهافت الظمأ كتهافت الظمأ على القيعان، يتهافتون على يتهافتون على الحتوف أعزة كتهافت الظمأ كتهافت الظمأ على القيعان، ويعانقون الموت في وله له كتعانق الولهان للولهان، دهت الخطوب وجلجلت فالنار في الأزمات خير بيان، فالنار في الأزمات خير بيان، صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان، نووا بها في الأفق فارتج المدى فرقا وخارت راية العدوان، صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان، نووا بها في الأفق فارتج المدى فرقا وخارت راية العدوان، فرقا وخارت راية العدوان، يا أيها الأسد يا أيها الأسد البواسل أبشروا، فالنصر يخفق في فالنصر يخفق في لواء الفرسان، رباه بلغناه رباه بلغنا ورد في شوقنا، فالشوق أحرق فالشوق أحرق شمعة الوجدان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.